بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم المرتد اليوم مع المؤلف. قال: فصل شروط التيمم. شروط التيمم 10: أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرة، وأن يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحو، وأن يقصره، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض. لو أحد عنده الماء يا حبذا لو يعني يرفق لنا الماء. المؤلف يتكلم عن شروط التيمم، والشروط جمع شرط، وتقدم الكلام على معنى الشرط في اللغة، وأنه العلامة، وأيضا معناه في الاصطلاح. جمهور الشافعية يعددون شروط التيمم أكثر من 10، لكن المؤلف اقتصر على 10 وأدخل بعضا في بعض، وسنتكلم عن هذا. الشرط الأول أن يكون بتراب. إذا الشرط الأول لصحة التيمم أن يكون بتراب. إذا المؤلف يتكلم عن شروط صحة أم وجوب. الشرائط التي يذكرها المؤلف أو الشروط، هل هي شروط صحة أم وجوب؟ وسبق الكلام عن شروط الصحة والوجوب وشروط الصحة والوجوب معا في درس سابق. هذه الشروط هل هي شروط صحة أم شروط وجوب؟ الشروط التي أذكرها: أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، إلى آخر ما يذكره المؤلف. هل هي شروط صحة أم شروط وجوب؟ من يخمن؟ يعني كون التيمم بالتراب هل هذا شرط صحة أم شرط وجوب؟ طيب معنا يكتب واحد عشان أعرف بس من معنا، عشان تسمع عندي واقف. طيب أقول: هذه الشروط كلها التي يذكرها المؤلف هي شروط الصحة، شروط صحة التيمم لا الوجوب. لكن أسباب التيمم التي ذكرها المؤلف قبلا، التي منها فقد الماء إلى آخره، هذه هي التي توجب الوضوء. خلاص، لكن هذه شروط صحة في عين الله. أن يكون بتراب. مذهب الشافعية أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، والتراب فقط، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو كان محروقا بشرط أن يبقى اسمه ترابا لا يسمى رمادا. ماشي؟ بشرط أن يكون له غبار. فكل تراب بمعنى أن له غبارا هذا يصح التيمم به. وعلى ذلك فعلى المذهب: الرمل الخشن، الرمل الخشن الذي لا غبار له لا يجزئ في التيمم عند الشافعي، فقط إن كان الرمل له غبار فإنه يجوز التيمم به. فقط التراب، فقالوا لا يجوز بالرمل الخشن ولا بأرضة الخشب. ما هي أرضة الخشب؟ هذا يذكروه الشافعية. أرضة الخشب، أرضة الخشب، هناك ما يسمى بالأرضة. الأرضة هو دود صغير ينخر في الخشب، فإذا نخر في الخشب أنزع مسحوقا أو جعل الخشب المأكول هذا مسحوقا ناعما، هذا لا يتلتهم به أيضا على المسح. ماشي. وكل ما ليس له غبار بحيث لا يلصق بالعضو اذا امسكه او كان عليه، خلاص كل هذا لا يجوز التيمم به. فتيمموا صعيدا طيبا. الشافعي قال الصعيد هو التراب، التراب فقط. ماشي. اذا هذا اول شيء انه لا يجوز الا بالتراب. طبعا بعض المذاهب الاخرى تتوسع في هذا، كما السادة المالكية يقولون كل ما على الأرض لا يشترطون الغبار، يقولون كل ولو كان حشيشا، ولو كان النبات هذا على الأرض، ولو كان ثلجا، يقولون كل ما أصعد يجوز التيمم به، يعني كل ما كان فوق الصعيد يعني فوق الأرض. لكن الشافعي كان إماما من أئمة اللغة، ولا نعرف إماما من الفقهاء الأربعة قوله حجة في اللغة إلا الشافعي. والشافعي قال الصعيد هو التراب فقط، الصعيد هو التراب. اذا الشرط الاول من شروط صحة التيمم ان يكون بتراب. الثاني هو ان يكون التراب طاهرا. اذا الشرط الثاني من شروط التيمم كون التراب المتيمم به عليكم السلام طاهرا، فلا يصح التيمم بتراب متنجس ببول او بنحوه او بدم ولو جف. وعلى المذهب لا يجوز التيمم بتراب قبر منبوش، بتراب قبر منبوش عليكم السلام، بتراب قبر منبوش. لماذا؟ قالوا لانه الغالب فيه انه يكون متنجسا، لان الميت يخرج منه وهو ميت اشياء، وكذلك الدود الذي ياكله ثم يموت في هذا التراب، فلا يجوز التيمم بتراب المقابر المنبوشة على المعتمد في المذهب ايضا. لماذا؟ لانه يجب ان يكون التراب طاهرا يقينا فيصح التيمم به. هذا الشرط الثاني مفهوم؟ اي شيء غير مفهوم اوقفوني. الشرط الثالث هذا خلاص تيمم النهاردة، والا يكون مستعملا، والا يكون مستعملا. ما معنى هذا؟ لقد درسنا قبل ذلك في الوضوء واحكام المياه ان الماء المستعمل طاهر ام طهور؟ طاهر ام طهور؟ الماء المستعمل في رفع الحدث او ازالة النجس وانفصل عنه غير متغير، لا، على مذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء الماء المستعمل ماء طاهر ليس طهورا. ايه الفرق؟ يعني يجوز استعماله ولا يجوز التعبد به، لا يجوز الاغتسال منه ولا يجوز الوضوء منه، لكن يجوز استعماله في اكل وشرب واغتسال تبريد الى اخر ذلك. معايا؟ فالفقهاء اعملوا القياس، هذا نوع من القياس اللي حضر دروس الاصول زمان، هذا يسمى القياس الاولى، ولا القياس الاولى وقياس الشمل، هذا يسمى القياس الاولى. يعني ايه؟ قالوا ايهما اشد في الطهورية، الماء ام التراب؟ لا شك ان الماء هو اقوى في الطهارة، لانه الاصل في الطهارات كلها كما قلنا في اول دروس ان الاصل في كل الطهارات هو الماء، صحيح؟ فاذا كان الماء المستعمل على المذهب لا تصح، لا تصح، لا تصح به العبادات، فكذلك قالوا من باب اولى ان الطهارة الضعيفة لا يصح استعمال التراب المستعمل في تيمم سابق في تيمم جديد. لذلك الفقهاء يقولون التيمم طهارة ضعيفة. لماذا طهارة ضعيفة؟ سيأتي في الكلام على نواقض التيمم. خلاص واضح. اذا الثالث من شروط التيمم الا يكون التراب المستعمل فيه الا يكون مستعملا. ماشي. ما مثال التراب المستعمل؟ قالوا ما كان على العضو بعد ما كان على العضو بعد التيمم. ما كان على العضو بعد التيمم او ما تناثر منه او المستعمل في ازالة النجاسة المغلظة. وسيأتي الكلام عن النجاسة عند الشافعية ثلاثة انواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير يجب غسلها سبعا احداها بالتراب، والنجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات ويكفي فيها غسلة واحدة كالابوال والدماء، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام خاصة دون الصبي على المذهب. فاذا التراب اما ان يكون مستعمل في حدث او في ثلث. المستعمل في الحدث ازاي؟ المستعمل في التيمم الذي يتناثر بعد الاستعمال او الذي يبقى على العضو، وهذا لا يجوز استعماله مرة اخرى في التيمم. او المستعمل في ازالة النجاسة المغلظة كالتراب المنثور على القدر في النجاسة الكلبية والخنزيرية بالقياس. اذا الكلب او الخنزير ولج ولج في القدر او الاناء او ما اشبه فانه يجب غسله سبعا احداها بالتراب. ذلك التراب الذي استعمل في ازالة النجاسة المغلظة والتي هي النجاسة الكلبية والخنزيرية على المذهب فانها لا تصح بها التيمم بعد ذلك لانها مستعملة. واضح؟ اتضح هذه النقطة؟ مفهوم؟ ماشي. اذا الفقهاء الحق التراب لاعتباره طهارة ضعيفة تلحقه بالماء لان الماء هو اقوى منه، ومع ذلك لا يصح استعمال المستعمل منه في الطهارات. كذلك قالوا والتراب كذلك لا يستعمل الا لو كان جديدا، لم يستعمل في ازالة نجاسة مغلظة او يستعمل في رفع حدث او في التطهير من حدث سابق بالتيمم. اذا هذا هو الشرط الثالث. جيد واضح. هذا الشرط الثالث. يقول شروط التيمم عشرة: ان يكون بتراب، أن يكون التراب طاهرا، وأن لا يكون مستعملا. الرابع: وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. أن لا يخالطه دقيق ونحوه. ماشي. أكثر الشافعية يعبرون وأن يكون التراب خالصا خالصا، يعني لا يكون مخلوطا بغير التراب. فلو اختلط التراب بالدقيق كما قال المؤلف او بالجف. ما معنى الجف؟ الجف. او بالأرضة. ما معنى الأرضة؟ قلنا أرضة الخشب التي تنخر الخشب وتجعله مثل التراب، هذا لا يجوز التيمم به لانه ليس ترابا. ولو خالط التراب لا يجوز التيمم بذلك التراب المخلوط بالأرضة السوس. نعم واضح. اذا الشرط الرابع الا يخالطه دقيق ونحوه، احنا نقولها بشكل احسن ان يكون خالصا كده اكثر فرشاد. اذا ان يكون بتراب، وان يكون التراب طاهرا، والا يكون مستعملا، وان يكون خالصا، ان يكون التراب خالصا. الخامس: وأن يقصده. وأن يقصده معنى القصد هو التوجه إلى التراب، وهذا جمهور الفقهاء يشترطون القصد التيمم، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والتيمم في اللغة هو القصد. خلاص انا ذكرناه في اول دروس التيمم، تقول تيممت الدار اي قصدتها، وتيممت الكعبة اي قصدتها، تمام. فالفقهاء قالوا مفهوم كلمة تيمموا صعيدا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. لذلك على المذهب، على المذهب يجب قصد التراب المنقول بالتيمم. يعني لو انسان اتي بتراب بغير اذنه لم يصح التيمم بهذا التراب على المذهب. يعني هنا صورتان، الصورة الاولى لو ان سيدا او ابا او نحو ذلك امر عبدا او ابنا فقال له اذهب واتي لي بتراب، ايتي لي بتراب، هذا صحيح على المذهب لانه هو الذي قصد، صحيح هو لم يأتي به بنفسه لكنه قصده. لكن ان اتي بتراب من غير اذنه واراد ان يتيمم يجب هو ان يقصد نقل التراب، يجب هو ان يأتي بالتراب بقوله فتيمموا يعني اقصدوا انتم صعيدا طيبا. الفقهاء فهموا من قوله تيمموا اي القصد. خلاص، فاذا اما ان يأتي به بنفسه او يأتي له به غيره لكن باذنه، لكن باذنه، فان لم يأذن فيه يعني اتي به من غير اذنه ما كان قاصدا للتيمم، ما كان قاصدا للتيمم، ماشي. هذا قوله وان يقصده، وان واضح. بعد ذلك يقول هذا الشرط، هذا الشرط الثالث، قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين، ان يمسح وجهه ويديه بضربتين، معنى ضربتين نقلتين، يعني يضرب بيده الارض ونحوها مرة ثم يمسح وجهه بضربة اخرى يمسح بها يديه. هذا مذهب الشافعي في الجديد. مذهب الشافعي في القديم يوافق مذهب جمهور العلماء في ان الضربة الواحدة تكفي، يعني لو ان انسانا ضرب بيديه الارض مرة واحدة ثم مسح بها وجهه ثم يديه فان هذا يجزئ. لكن الشافعي في الجديد رجع وقال يجب ضربتين، يجب ضربتين. نعم. و نعم اخي في الخاص، اذا الشرط الثالث ان يمسح وجهه ويديه بضربتين. الشافعي سأل بحديث عند البياقي ان النبي تيمم او امر احد الصحابة ان يتيمم فضرب مرة ومسح وجهه ثم ضرب مرة اخرى ومسح بيديه. الحديث عند البياقي، هذا حديث ضعفه جمع اهل العلم وصححه جمع اخرون، الشافعي قبل هذا الحديث. لكن الثابت في السنة في عند البخاري وغيره ان الضربة الواحدة تجزئ، وبهذا افتى كثير من متأخري الشافعية كالنووي في المجموع وغيره، قال ان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا حديث صحيح عند البخاري وغيره انه الضربة الواحدة تكفي. فحتى ان قبلنا حديث البياقي في الضربتين فان القاعدة عند العلماء انه ان اختلفت هيئات العبادة في الاحاديث وكان احدها اكثر من الاخر فان القليل يحمل على الاجزاء، والكثير الواجب الذي يجزئ ويكفي ان يضرب ضربة واحدة استيعاب و مثل الاسباب لاراد التاكد والاستيثار. من أصول التراث. واضح؟ نعم. طيب حتى أنا واضح؟ هناك مشكلة؟ في مشكلة في نفاذ؟ يقول المؤلف: وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا. هذا الشرط السابع. إذا كانت هناك نجاسة عينية على البدن يقدر ان يزيلها، يجب ان يزيلها قبل التيمم، يعني على يده دم او خمر نجس عينية لها جرم محسوس، يجب ان يزيلها قبل التيمم. ماشي. لماذا؟ لان التيمم ليس كالماء. التيمم طهارة مخصوصة فقط عند فقد الماء. لكن لو انا ثوبا عليه نجاسة، هل لو الانسان تربه هل تزال هذه النجاسة؟ لا، الماء فقط هو الذي يزيل هذا. اللهم الا في الكلب والخنزير يكون مع الماء مع سبع غسلات يكون التراب، هذا لحديث مخصوص في النجاسة المغلظة. لكن في غير ذلك لا. اذا التراب لا ينوب مناب الماء الا في استباحة الصلاة والطواف وما اشبه ذلك. ماشي. على ذلك لو انسان على بدنه نجاسة عينية ثم تيمم وهذا التراب لامس هذه النجاسة، ما حكم هذا التراب وهذا الغبار الذي يعلق ببدنه؟ يكون متنجسا بالنجاسة، وبالتالي يصلي وهو متلبس بالنجاسة فتبطل صلاته. لذلك قالوا يجب ان يزيلها اولا، يجب ان يزيلها اولا ان كان قادرا على ذلك. طيب السؤال: ان لم يقدر على ازالة هذه النجاسة، هل يتيمم ويصلي بهذا التراب المتنجس، ام لا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين الذي لا يزل الماء والتراب؟ ها، قولان. عند ابن حجر الهيتمي يتيمم ويصلي وتصح صلاته. عند ابن حجر رحمه الله يتيمم ويصلي وتصح صلاته. وعند الرملي وهو المعتمد المفتى به، اذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولا يستطيع ازالتها، فانه لا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، ويعيد. يجب عليه القضاء، ليس الاعادة، يجب عليه القضاء عندما يجد الماء. خلاص، يجب عليه القضاء عندما يجد الماء. اذا ان يزيل النجاسة اولا هذا شرط في صحة التيمم. فان كانت النجاسة يستطيع ازالتها ولم يزلها وتيمم وصلى بطلت صلاته، يعني التيمم باطل. يجب ان يعيد التيمم، يزيل النجاسة اولا ثم يتيمم. فان لم يكن يستطيع ازالة النجاسة فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه عند ابن حجر، ولا يتيمم ويصلي صلاة فاقد الطهورين، ويعيد عندما يجد الماء عند الرملي. وهذا هو المذهب، أنه يصلي صلاة فاقد الطهورين ثم يجب عليه القضاء. خلاص. وبشكل عام الشافعية يجب عندهم قضاء الصلاة لفاقد الطهورين. خلاص. عند الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة والمالكية، يعني الذي لا يجد الماء ولا التراب يصلي في الوقت ولا يعيد عند الحنابلة والمالكية، ويعيد عند الشافعية والحنفية، يعيد هذه الصلوات. قالوا لأنه عذر نادر، والنادر لا حكم له. وأن يزيل النجاسة أولا. الشرط الثامن، وأن يجتهد في القبلة قبله، أن يجتهد في القبلة قبله. والحقيقة إن هذا الشرط غير معتبر، لأن المؤلف رحمه الله الشيخ سالم بن سمير الحضرمي كان من حضرموت، فكان يمنيا، وأهل اليمن إذا اختلف ابن حجر والرملي يقدمون ابن حجر، وجمهور الشافعية في مصر والشام يقدمون الرملي، وهذا صحيح. هذا الشرط قال به ابن حجر، قال يجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يجتهد في معرفة القبلة إن لم يكن عالما بها. يعني الإنسان الذي يتيمم إما أن يكون عالما بالقبلة، وإما أن يكون غير عالم. إن كان عالما بالقبلة خلاص بالاتفاق بين الشافعية لا يجب عليه أن يجتهد في معرفة القبلة، خلاص هو يعلم القبلة فيتيمم ويصلي. لكن الإشكال في المتحير، يسمونه المتحير، الذي لا يعرف القبلة أين هي. فبعض العلماء يقول يتيمم ثم يجتهد ويتحرى ويبحث، والبعض الآخر يقول لا، يجتهد ويتحرى القبلة أول. مذهب ابن حجر، هذا مذهب ابن حجر. ليه؟ ابن حجر قال الطهارة للصلاة فرض، صحيح ولا لا؟ وفرض وأيضا من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. أيهما يقدم؟ قال ابن حجر التراب موجود، التراب قدامه، والقبلة مظنونة، فيقدم المظنون على الآكد، لأن الآكد متحصل، الآكد موجود لا يخشى فواته، فأي وقت هيتيمم. لكن إيه المظنون الذي ينبغي أن يقدم؟ قد تحري القبلة، تحري حجر. احنا قلنا الشرط دوت شرط ابن حجر، خلاص، أن يجتهد في القبلة قبله. طبعا ده في حق من؟ في حق الذي لا يعلم القبلة. الرملي قال لا، قال هذا فرض وذاك فرض، والجهة منفكة بينهما، ما يوجد بينهما ترتيب، لا شرعا، لا الشرع يدل عليه ولا العقل، ولا يوجد بينهما فور او موالاة. قال هذا ما يشترط، والله تيمم اولا ثم اجتهد وتحرى القبلة لا بأس، اجتهد وتحرى القبلة اولا ثم تيمم لا بأس. قال لا يشترط، لا يشترط الاجتهاد في القبلة قبل التيمم، قال لا يشترط، وهذا الصحيح المعتمد. اذا هذا الشرط ذكره الشيخ سالم رحمه الله صاحب سفينة النجر لأنه يمني، لكن الصحيح من مذاهب الشافعية قول ابن حجر بعدم الاشتراك، إذا الشرط ده مش معنى، خلاص. وأن يجتهد في القبلة قبله، قلت الصحيح عدم الاشتراك، الصحيح عدم الصحيح عدم الاشتراك. مفهوم؟ تفكير. وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، التاسع من الشروط أن يتيمم بعد تيقن دخول صلاة الفرض أو ظنها. لماذا؟ لأن التيمم، هل التيمم أصل أم بدل؟ التيمم هل هو أصل في الطهارة أم بدل؟ هو بدل، بدل عن الوضوء، لذلك هو طهارة ضعيفة كما قلت، لذلك لا يجوز أن يصلى به أكثر من فرض، بانه ينقض بخروج الوقت كما سياتي من فرواقد ومبطلات التيمم مجرد خروج الوقت حتى ان لم يحدث. لذلك فان الانسان لا يتيمم الا بعد دخول وقت الصلاه وعدم وجدان الماء او اي سبب اخر فقد الحسي او المعنوي كما قلنا في الدرس السابق، فحينها يتيمم بعد دخول الوقت. جيد. وهذا استنبطه الشافعية وجمهور العلماء حديث البخاري جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمته أدركته الصلاة فليصلي. فالفقهاء استدلوا بقوله فأيما رجل وأيما من صيغ العموم المطلق عند الأصوليين، أي وأيما، فأيما رجل أدركته الصلاة، قالوا والصلاة لا تدرك إلا بدخول وقتها، قبل دخول الوقت ما يجب عليه الصلاة. سأله كذلك بحديث أحمد أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أينما أدركتني الصلاة تمسحت، يعني تيممت وصليت. إذن هذا بعد إدراك الصلاة لا قبلها، وهذا مذهب جماهير العلماء إلا الحنفية. خلاص، إذن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. واضح؟ في مشكلة؟ واضح؟ طيب. يقول وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت. هنا مسألة عندنا، ما هي مسألة؟ قالوا لو كان هيجمع الصلاة مسافر وغير واجد للماء وسيترخص بالقصر، وسيأتي كلام على القصر والجمع، يتيمم في أي وقت؟ نقول إن كان جامعا جمع تقديم، إن كان جامعا جمع تقديم تيمم بعد دخول وقت الأولى. خلاص معايا؟ معايا يا اخوة؟ يتيمم في وقت الصلاة الاولى ثم يصلي الفرض الاول ثم يتيمم ثانيا ويصلي الفرض الثاني. يعني هو لو هيجمع الظهر والعصر في وقت الظهر ودخل وقت الظهر يتيمم للظهر ثم يتيمم ثانيا للعصر، لانه لا يصلى فرضان بالتيمم واحد على مذهب جمهور العلماء من الحنابلة الشافعية والمالكية. واضح؟ اذا يتيمم ثاني وقت يتيمم في الوقت. واضح؟ انقطاع في ما؟ انقطاع في ماذا؟ يعني فيه انقطاع. لا، احنا نتكلم في جمع التقديم على الموالاة بين الصلاتين، هذا سيأتي. قال والموالاة بحيث يصلي ركعتين ويتوضأ ويزيل النجاسة ويصلي، يعني هذا لا بأس به، الموالاة يدخل فيها هذا بقدر ما يصلي ركعتين، يعني ممكن يصلي السنة كمان ويتوضأ. يعني افرض هو بيصلي الأولى ثم أحدث، طب لازم يتوضأ لأن هذا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. تمام، لأنه الحاصل أنه لا يستطيع أن يصلي فرضين بتيمم واحد، كما قال صاحب البهجة الوردية وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. ما منظومة لذيذة. يقول ايه؟ وردة، هنتكلم دلوقتي العدة بتبطل او تبطلش، وردة تبطل للتوضي، جدد تيمما لكل فرض، لازم كل فرض له تيمم خلاص. يقول وان يكون التيمم بعد دخول الوقت. طب لو حد قال لا تاخير خلاص، لا اشكال، ماذا يفعل بعد دخول وقت الصلاه الثانيه العصر؟ يعني يتيمم ويصلي، ثم يتيمم ثانيه ويصلي. هنا مساله رجل اراد الجمع جمع تقديم وضاق الوقت، يعني في اخر وقت صلاه الظهر، لا هنقول الان التيمم الواحد يصلي به فرضا واحدا وما شاء من النوافل، يتنفذ زي ما هو عايز بس فرض واحد. اقول اذا تيمم وهو الان يتيمم في اخر وقت الظهر، واضح؟ اذا بعد دخول الوقت وصلى الصلاه الاولى، خلاص، ثم دخل وقت الصلاه الثانيه، دخل وقت الصلاه الثانيه، هل وهو في الصلاه الاولى، هو في صلاه الظهر وكان ناويا الجمع، هل تصح صلاته؟ هل يصح تيممه هذا؟ يصلي بتيمم في اخر وقت الظهر وقد نوى الجمع، ودخل وقت العصر وهو في الظهر لم يتمها. الحقيقه خلاف بين الشافعيين. الرمي قال وهو واقف يبطل تيممه وتبطل صلاته الظهر، يبطلها ويتيمم مرة أخرى ويصلي الظهر ويتيمم ويصلي العصر، لكن المعتمد ومذهب الرملي أنه لا بأس، وهذا الصحيح. لماذا؟ هو صحيح نوى الجمع، لكن إيه الحاصل؟ الحاصل إنه صلى الظهر في وقتها ثم دخل العصر فصلاها في وقتها، فما الداعي ليبطل الصلاه المتقدمه؟ هو صحيح نوى، لكن هل النيه تقوم مقام العمل ان لم يعمله؟ هو نوى الجمع لكن الوقت ادركه ودخل وقت الثانيه، فكلام الرملي افقه اسد من قول ابن حجر. ابن حجر يقول لا، الصلاتان مرتبطتان ببعضهما والتيممان مرتبطان ببعضهما، لانه نوى الجمع فيجب ان يصلي الصلاتين ويتيمم التيممين في وقت الاولى منهما، فلو دخل الوقت الثانيه يبطل الاول كمان. ايه اللي ابطله؟ ما ابطلوش حاجه، هو بيصلي بيه فرض الوقت، لان القول الرملي اصح، قال حتى هو لو نوى خلاص خرج الوقت. اذا اللي حصل ايه؟ ان هو صلى الظهر في وقتها وصلى العصر، يعني صلى الظهر في اخر الوقت وصلى العصر في اول الوقت، يبقى هو نوى الجمع، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجمع السوري. الجمع السوري ان يعني يصلي الاولى في اخر الوقت والثانيه في اول. هلا اخنا اواي، عليكم السلام. مفهوم؟ هذه مسألة دقيقة، فهمت؟ ماشي؟ إذا هنا مسائل، الصلاة الفائتة، ما هو يتيمم للفائتة؟ أولا الفائتة فرض زي أي فرض، لو انسان فاتته الظهر او العصر وكان ناسيا لها ثم تذكرها، هذه صلاه من الصلوات الخمسه تذكرها، متى يتيمم لها؟ احنا نقول بعد دخول الوقت، ده ما فيش اذان ولا حاجه. قالوا يتيمم اذا ذكرها. ليه؟ لان وقتها اذا ذكرها، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. اذا متى ذكر؟ اذا دخول وقت الصلاه هنا في حق الفائته ايه؟ التذكر. كذلك المنظورة المؤقتة، ما حكم الصلاة المنظورة؟ الوجوب، صلاة من نذر أن يصليها لله ركعتين، هذه صلاة واجبة، طبعا ليست فرضا كفروض الخمسة لكن واجبة، ماشي؟ كيف صلاح المنظورة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. قد تكون مطلقة لله علي أن أصلي ركعتين في أي وقت، لكن قد تكون موقوتة لله علي أن أصلي ركعتين في جوف الليل الآخر. طالما وقتها وأراد أن يوفي بالنذر وهو متيمم، قالوا يتيمم بدخول وقت الصلاة المنذورة. ايه امتى ده؟ اللي هو وقته، اللي هو ايه؟ وقته، ماشي؟ يعني لو قال مثلا نصف الليل، اذا اول ما يدخل نصف الليل له ان يتيمم ويصلي، ده وقتها في حقه. واضح؟ ده بالنسبة للتيمم، أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. خلاص؟ إذا كان الإنسان على غير طهارة لم يجد الماء إلا في المسجد، فكيف يعمل؟ يعني كيف يعمل فيه فائدة؟ طب ما يتوضأ في المسجد. إيه الإشكال في السؤال؟ طيب، يتوضأ في الميضاءة. في إضاءة المسجد يروح يتوضأ. على غير طهارة دي يعني محدث ولا جنوب؟ محدث ولا جنوب؟ طب نكمل شغلنا وبعدين ايه؟ بعد الدرس؟ وضح السؤال عشان نخلص. وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، ده قلنا، قلنا وقت الصلوات المفروضة ايه، وقلنا في حالة الجمع ايه، وقلنا في حالة الفوائد، وقلنا في حالة الصلوات المنذورات. الماء موجود في قارورة داخل المسجد، هو جنب. نعم، احنا قلنا احنا مش خدنا في درس الجنب ان الجنب يجوز في حقه شيء ويحرم شيئان، يجوز في حقه العبور ويحرم التردد والمكوث. لو يعبر ويأخذ الماء يجوز، هذه ضرورة معتبرة في الشرع، لكن لو يمكث في المسجد لا يجوز، لو يتردد ويروح ويجي ويخش ويطلع لا يجوز. قلنا الكلام ده فيما يحرم على الجنب، يجوز ان يدخل ويأخذ هذا الماء. خلاص قلنا هذا، اتضح كده؟ يجوز طبعا. الشرط الاخر، وان يتيمم لكل فرض. اذا قلنا يتيمم بعد دخول الوقت ويتيمم لكل فرض، حتى ان لم يحدث. نعم، حتى ان لم يحدث وجد تيمما لكل فرض. خلاص، واستعذر الشافعي رحمة الله عليه ذلك إلى الأثر الثابت عن ابن عمر عند البيهقي أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، وإن لم يحدث، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. قال وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. الآن يتيمم بعد دخول الوقت ويتيمم لصلاة واحدة وإن لم يحدث. يعني مثلا لو تيمم صلاة الظهر ثم صلى الظهر ودخل وقت العصر وهو لم يحدث، ما أتى بأي ناقض من النواقض، قالوا يتيمم مرة أخرى ويصلي. إذا يتيمم لكل فرض. والمقصود بالفرض الفرض العيني، المقصود بالفرض الفرض العيني الذي يجب على الأعيان، يجب على كل إنسان برقبته، سواء كان مكتوبا أو منذورا، صلاة أو غير صلاة، أداء أو قضاء. لا يجوز أن يجمع بين فرضين بهذا المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ قولنا الفرض العيني تخرج به صلاة الجنازة، اذا يجوز ان يتيمم ويصلي الظهر والجنازه، مع ان الجنازه فرض برضه، لكنها فرض ايه؟ فرض على الكفايه، ليس فرضا عينيا. ماشي واضح. اذا هذا الاول، هذا قولنا فرض عيني. كذلك خرج بقولنا الفرض النوافل، فله ان يصلي بالتيمم الواحد فرضا وما شاء من النوافل، يعني يصلي الظهر بعد التيمم دخول الوقت ويصلي ما شاء من النوافل، 10 ركعات 20 ركعه يصلي ما شاء من النوافل، ما لم تكن مكروهه لكراهه الوقت. ماشي. لكن قولنا الفرض العيني خرجت به الفروض الكفائية كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة وصلاة العيد عند من يرى من الفقهاء أنها فرض كفائية وهي سنة مؤكدة عند الشافعي، وعلى ذلك فإنه يمكن أن يصلي بالتيمم الواحد صلاة الظهر وصلاة الجنازة كليهما. قولنا مكتوبا كان او منذورا، يعني لو انه نذر لله ان يصلي 4 ركعات ودخل وقت الظهر فتيمم وصلى الظهر، اراد ان يصلي المنذورة يتيمم ويصلي، يتيمم مرة اخرى لانها واجب اخر. مكتوبا كان او منذورا، واضح. قولنا صلاة كان عند كل فرض، مش كل صلاة، كلام دقيق، عند كل فرض، يعني يجوز ان يصلي بتيمم واحد فرضا وما شاء من النوافل، او يصلي فرضا واجبا وجوبا عينيا وفرضا كفائيا، يعني يصلي مثلا العصر ويصلي الجنازة يجوز. تمام. وقولنا مكتوبا كان او منذورا، يعني ايضا الصلاة المنذورة يجب ان يجدد لها التيمم، يعني لو صلى الظهر بالتيمم لا يصلي صلاة النذر، لا يتيمم ثم يصلي صلاة النذر بتيمم جديد. قولنا صلاة كان او غيرها، ما الفرض غير الصلاة الذي يجب لاجله التيمم؟ طواف. الطواف اي طواف؟ لا، طواف الفرض، طواف الركن فقط في الحج، اللي هو طواف ايه؟ طواف الافاضة، فاذا افضتم من عرفات فادخلوا الله عند المشعر الحرام. يعني مسألة تيمم بعد دخول وقت الظهر ثم صلى الظهر، هل له ان يطوف بالكعبة؟ يجوز، لان هذا الطواف نفل في خطن صلاة النفل، لكن هل يجوز له على صلاة الظهر ان يطوف طواف الركن؟ ها، لا يجوز، لان هذا فرض اخر، اذا يتيمم ويصلي ثم يتيمم ويطوف طواف الركن، طواف الفرض. خلاص. قولنا اداء كان او قضاء، انسان يصلي الظهر وعليه صلوات يقضيها، ما كان يصلي وعليه صلوات يقضيها، صلاة القضاء هذه واجبة ام سنة؟ هذه واجبة، فهذا فرض اخر، فإذا يصلي الفرض أولا ثم يتيمم ويصلي القضاء. إذا مثلا هو يصلي الظهر عليه قضاء العصر من 5 أيام مثلا، ماشي يجوز. إذا يصلي الظهر يصلي الفرض أولا ثم يتيمم مرة أخرى ويصلي الفرض الآخر اللي هو قضاء الصلاة المفروضة. نعم عليك. واضح؟ مفهوم كده؟ ده معنى أنه يتيمم لكل فرض. والمقصود بالفرض العيني الذي تشترط لصحته الطهارة، فخرج من ذلك المسنونات والفروض الكفائية وغير ذلك، ويدخل فيه الأداء والقضاء والمكتوب والمنذور والصلاة وطواف الركن، كل هذا لا يجوز جمع بينهما لتيمم واحد. خلاص. هنا مسألة اختلف فيها الشافعية، خطبة الجمعة تجب لها الطهارة، خطبة الجمعة تجب لها الطهارة عن المذهب، خلاص، وصلاة الجمعة تجب لها الطهارة عندنا فرضان تجب لهما الطهارة، فهل يتيمم تيمم واحد ويخطب ويصلي، ام يتيمم تيممين، الاول للخطبة يخطب والثاني يصلي به؟ عند ابن حجر، عند ابن حجر، طيب عند ابن حجر قال يكفي تيمم واحد، ابن حجر قال يكفي تيمم واحد وخالفه الرملي وهو المعتمد. اذا يتيمم للخطبة ويتيمم للصلاة، يتيمم للخطبة ويتيمم للصلاة. خلاص، لأنهما فرضان عينيان وتجب لهما الطهارة بالوضوء أو بدل الوضوء اللي هو التيمم. خلاص، هذه هي شروط التيمم العشرة اللي ذكرها المؤلف، ومنها شرط قلنا إنه غير معتمد اللي هو أن يجتهد في القبلة قبله. إذا هما تسعة الشروط اللي خدناها هنا، كام؟ تسعة. قال شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، وأن لا يكون مستعملا، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، قلنا الأصح نقول أن يكون خالصا، وأن يقصده، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض، أن يتيمم لكل إيه؟ لكل فرض. في شيء من هذه الشروط ليس واضحا؟ انا قلت غلط، لكل فرض قلت. طيب واضح؟ خلاص؟ طيب انا بدأت عصر دايما متأخر، فهاخد عصر دي. انا عايز اكمل بس فروض التيمم بسرعة. طب انا هخلص التيمم عموما دلوقتي يعني، خلاص، لان لازم اخلص التيمم النهارده عشان ندخل في النجاسات عشان نخلص. فصل فروض التيمم خمسة دول، خلاص هي واضحة وسهلة. الاول نقل التراب، والثاني النية، والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين الى المرفقين، والخامس التركيب بين المسحتين. فروض الوضوء فقط خمسة. الاول نقل التراب. نقل التراب يعني تحويل التراب من الارض ونحوها، لو كان التراب على غير الارض، التراب اللي له غبار عالق، الى العضو الممسوح. والفقهاء قالوا يجب ان ينقل التراب بقوله تعالى فتيمموا صعيدا، يعني اقصدوا صعيدا طيبا، بخلاف الماء. يعني لو ان انسانا صب الماء على يديه ووجهه ورأسه ورجليه بالترتيب صح وضوءه مع النية، لكن التيمم لا. الفقهاء اشترطوا النقل، نقل التراب، يعني لو صب التراب على يديه الى المرفقين، على وجهه اولا ثم يديه، ما يصح التيمم، يجب هو ان ينقل التراب. واضح؟ هذا شرط، هذا الفرض الاول، الركن الاول من اركان التيمم. واضح؟ النقل التراب. ماشي؟ خلاص، اللي يفهم يكتب واحد، واللي ما فهمش يكتب ثلاثة. ده نقل التراب. الشرط الثاني النية، دي اتكلمنا فيها 100 مرة. خلاص، النية، وقلنا شروط النية أن تكون جازمة ولا يعلقها، خلاص، وأن يستصحب حكمها، قلنا الكلام ده كله قبل كده. وقلنا في الوضوء ثلاث نيات، خلاص، يعني بفرض الوضوء او رفع الحدث او استباحة ما تفتقر اليه الطهارة. طب هنا حين ايه النية اللي ينميها في التيمم؟ اول شيء له أن ينوي استباحة فرض الصلاة أو استباحة ما يفتقر إلى تيمم كمس المصحف أو الطواف. يعني لو نوى استباحة مس المصحف أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف إلى آخره فلا، يعني هذه النية صحيحة لا بأس. إذا دي النية الأولى خلاص. نعم يتيمم لقراءة المصحف، احنا قلنا نفس المصحف لا يجوز من غير طهارة، فلو هو غير متوضئ ولا يجد الماء يتيمم. وبعدين بشوف الان طيب عفوا اكمل. اذا قلنا النية الاولى اللي ينويها ان ينوي السباحة ما يفتقر الى التيمم كمس المصحف او الطواف الى اخره، هل يجوز له ان ينوي فرض التيمم زي ما نوى فرض الوضوء؟ احنا نشوف النيات اللي نفعت الوضوء تمشي في الصلاه تمشي في التيمم ولا لا؟ يجوز، لان فرض الوقت التيمم هو الان خطاب الشرع التكليفي متعلق بافعال المكلفين ابتداء او تاخيرا او وضعا. ايه اللي بيقتضيه خطاب الشرع الان؟ فتيمموا. اذا التيمم هو واجب الوقت لان مفيش مبنى. إذا يجوز له أن ينوي فرض التيمم كما نوى فرض الوضوء خلاص. تبقى النية الثالثة هي نية رفع الحدث. مذهب الشافعية ومذهب أكثر العلماء أن التيمم لا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة فقط، ده مذهب جمهور العلماء خلاص. هذا مذهب جمهور العلماء مثله مثل المعذور، قالوا هذا رخصة. فجمهور العلماء أن التيمم مبيح مبيح لا مطهر، خلافا للحنفية خلاص انه مبيح لا مطهر. قالوا لانه لو كان مطهرا ما ابطله خروج الوقت. اذا كان انت متيمم والمجرد ما يخرج الوقت يجب ان تتيمم مرة اخرى وان لم تحدث عشان تصلي صلاة تانية، اذا هذه مجرد رخصة موقوتة. وبدليل انك لو رأيت الماء يبطل التيمم لقول عليه الصلاة والسلام ان الصعيد ايه طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بصرته، فإذا وجد الماء فليمسه بصرته. إذن أول ما يجد الماء يجب أن يتوضأ ثاني خلاص ماشي. لا المعتمد أن يجوز فرض التيمم أيضا، الفرض يجوز عند الرمي خلاص. بعد كده إذا دي النية خلاص، إذا نيتان تجزئان والنية الثالثة لا. الثالث مسح الوجه، مسح في الوجه حد الوجه إيه هو؟ قلنا قبل كده من منبت الشعر المعتاد إلى مجمع الذقن واللحيين ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن خلاص. ولا يجب إيصال التراب الى منابل الشعر وان خفت. كنا نتكلم عن اللحية وقلنا ان كان اللحية خفيفة وجب التخليل وايصال الماء الى المنابل، وان كانت ثقيلة يجب غسل الظاهر فقط. في التيمم لا، حتى ان كانت خفيفة وترى البشرة في مجلس التخاطب لمعتدل البصر لا يجب ايصال التراب الى باطن اللحية ابدا، لا يجب فقط الظاهر عشان يملاش تراب يعني خلاص. ده الوقت. الفرض الخامس الرابع عفوا او الركن الرابع مسح اليدين الى المرفقين، وهذه معركة الشافعية مع الجمهور خلاص. هذه من فرائض الشافعية. جمهور الفقهاء يقولون الواجب في التيمم هو مسح اليدين الى الكوعين. فين الكوعين دول اللي فاكرين؟ يقصدون الكفين بس، الكفين بس الاسبوعين اللي هم عند المعصم خلاص. لكن وهذا كان قول الشافعي القديم وافق الجمهور في القديم، ثم في الجديد قال لا الى المرفقين زي الوضوء. وهو مع حديث وهم معهم احاديث اكثر منه، هو مع حديث البيهقي برضه خلاص. وقول الجمهور ارجح انه ده كان طبعا المقلد اللي يقلد الشافعي لا اشكال عنده، لانه حتى لو مسخ الى المرفقين فهو داخل في الحد الواجب اللي هو الكفين بس عند الجمهور، فهو معاه الزياده خلاص. وطبعا الشافعي ايضا استدل بظاهر الايه قوله وايديكم، قال اليد في اللغه تطلق يراد بها الكف، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، تطلق على الكف فقط وتطلق على الكف حتى المرفق وتطلق على المرفق حتى الكتف. فجمهور الفقهاء قالوا الكف بس، واستدلوا بحديث البخاري وغيره انه ضرب فمسح كفيه بس ما قالش الى المرفقين، وهو مع حديث البياقي. وبعض السلف زي الزهري كان يمسح يديه الى الكتفين، وهذا مذهب شاذ استقر الاجماع على اهداره كما قال ابن رشد في بدايه المجتهد ونهايه المقتصد. ده مش موجود المذهب بناء اللي هو غايه الكتفين اللي هي الايدين كلها، ده مذهب الزهري ابن شهاب شيخ البخاري خلاص، ومذهب بعض التابعين طبعا. فمذهب الشافعي انه مسح اليدين الى المرفقين دي مساله ترجيح ادله، ده مسح اليدين الى المرفقين، والقديم انه الى الكوعين. والحقيقة ان مذهب كل المتأخرين من الشافعية انه الى المرفقين، لكن لو احد الشافعية قال الى الكوعين ما يكون اخطأ، لان النووي وهو احد الشيخين في المذهب اختار انه الى الكوعين. فانا شخصيا على شافعيتي اقول ان الواجب هو الى الكوعين فقط، لان قول النووي معتبر، والنووي اعلم واكثر جلالة من ابن حجر ومن الرملي ومن الخطيب الشربيني وشيخ الاسلام الانصاري كل المتأخرين خلاص. إذا القديم الشافعي الكوعين والجديد عن المرفقين، والنووي اختار القديم لكن الجمهور طبعا على الجديد اللي هو إلى المرفقين، وعلى ذلك ما شاء المؤلف. الخامس الترتيب بين المسحتين. طبعا احنا قلنا المسحتين والخلاف بين الشافعي والجمهور برضو، إن الجمهور ضربة واحدة تكفي، لكن الشافعي قال يجب ضربتان، وأيضا هم معهم حديث وهو معاه حديث، لكن أحاديثهم في البخاري ومسلم أكثر. وقلنا أيضا الظاهر والراجح، وده كان قول الشافعي في القديم إن ضربة واحدة تكفي. إذا الشافعي في القديم كان مذهبه يوافق مذهب الجمهور. فإذا قلنا الحديث اللي فيه ضربة واحدة يدل على الإجزاء، والحديث اللي فيه أكثر من ذلك يدل على الكمال أو الاستيعاب. الترتيب بين المسحتين يعني لو مسح اليدين قبل الوجه يبطل التيمم عند الشافعية. على قاعدتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، زي الوضوء ما قلنا، زي ما قلنا في الوضوء بنقول فيه التيمم. فكما لو نكف في الوضوء لا يصح، كذلك لو نكف في التيمم لا يصح. قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، فيجب ان يمسح اولا الوجه، يضرب الترتيب كالتالي، يضرب بيديه الارض ونحوها بحيث يعلق بها الغبار الذي على التراب او التراب، ثم يمسح الوجه، ثم يضرب ضربة اخرى ويمسح يديه الى المرفقين ماشي. دي فروض التيمم. المؤلف لم يحدث ذكرا لسنن التيمم، واتكلم بس عن مفترات التيمم اللي هي الثلاثة. سنن التيمم كثيرة جدا على المذهب باختصار شديد، منها السواك قياسا على الوضوء، اذا السواك مستحب قبل الوضوء وقبل التيمم خلاص. والتسمية، التسمية سنة ايضا قبل الوضوء وقبل التيمم عندها، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة بين المسحتين ايضا سنة في الفرض، سنة في الوضوء وسنة في التيمم خلاص. وقالوا تخفيف التراب من الكفين، وهي حبذا لو نفخ فيهما يبقى احسن، يعني بعد ما يضرب بيدين الارض يخفف التراب اما بنفض اليدين او ينفخ فيهما خلاص، كي لا يسرب نفسه يعني كثيرا، المقصود فقط الغبار ماشي. كذلك مستحب من سنن التيمم تفريق الاصابع في الضربتين. لماذا؟ لان هذا يجعل الكفين تستوعب ترابا اكثر لا يضم كفيه لكن يفرق اصابعه حتى تستوعب ترابا اكثر. قالوا ايه كمان؟ قالوا التوجه للقبلة خلاص. واختلفوا في التثليث، اختلفوا في التثليث. صحيح ان التثليث مكروه في التيمم، ليس سنة بل مكروه، ده صحيح. اذا لا يسن التثليث، لما يجيب سؤال هل يسن التثليث في التيمم؟ لا يسن، لا يسن خلاص ماشي. كذلك نعم نزع الخاتم خلاص، نزع الخاتم. اذا قلنا سنن التيمم السواك والتثنية وتقديم اليمين على الشمال والموالاة وتخفيف التراب من الكفين بالنفخ او غيره، تفريق الاصابع في الضربتين، توجه للقبلة، الا التثليث. كل سنن الوضوء هي سنن للتيمم عند الشافعية الا التثليث، الا التثليث. فصل مبطلات التيمم ثلاثة. مبطلات التيمم يعني نواقض التيمم. قلنا السنن كثيرة جدا اختصارا يعني ماشي. مبطلات التيمم يعني نواقض التيمم. فصل مبطلات التيمم ثلاثة. ما أبطل الوضوء والعدة وتوهم الماء إن تيمم لفقده. أول حاجة ما أبطل الوضوء اللي هم أربع حالات قلناهم خلاص، الخارج من السبيلين مطلقة، ومس الأجنبية الكبيرة من غير حائل، ومس القبل أو الدبر بباطن الكف والأصابع من غير حائل، وفقد العقل بسكر أو نوم إلا النائم الممكن مقعدته من الأرض. إذا كل نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم من باب أولى لأن طهارة ضعيفة. والردة، الردة هي قطع الإسلام حقيقة أو حكما بقول أو فعل أو نية أو اعتقاد. تعرفوا عند الشافعية كده، قطع الإسلام حقيقة أو حكما بقول أو فعل أو نية أو اعتقاد، وده له باب خاص. الردة تبطل التيمم عند الشافعية خلاص، لكن لا تبطل الوضوء. يعني لو أنا إنسانا توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجوز له أن يتوضأ بالوضوء الذي توضأه قبل الردة ما لم يحدث، ما لم يحدث. لكن التيمم لأنه طهارة ضعيفة ورخصة، ورخصة، قالوا أنه يبطل، يبطل بالردة. زي ما قلت لكم البيت وردة، وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. ردة تبطل للتوضي يعني تبطل التيمم لا التوضي يعني لا الوضوء. وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض. إذن هذا الثاني، قالوا لأن التيمم طهارة ضعيفة. إذن الردة تبطل دي، الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء. طبعا خلاف بين الشافعية هل الردة تحبط العمل أم تبطله. قالوا تحبط العمل، النووي لما تكلم في المجموعة تحبطه لكن لا تبطله. وعلى ذلك طبعا هذا الخلاف له ثمرة كبيرة. يعني لو حج ثم ارتد ثم أسلم فعند الحنابلة يعيد الحج، وعند الشافعية فيه الحج الذي قد حجه والعمرة لأنها واجبة برضو عند الشافعية خلاص. كذلك إن ارتد ثم رجع هل تجب عليه قضاء الصلوات؟ خلاص عند الشافعية يجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها حال ردته خلاص ماشي. فرقوا بين وضوء التيمم، قالوا لأن التيمم طهارة ضعيفة، التيمم طهارة ضعيفة والوضوء طهارة قوية. هذا التعليل العقلي يستند إليه الشافعية. قالوا لأن التيمم لما كان طهارة ضعيفة ويبطلها ما لا يبطل الوضوء كمجرد خروج الوقت او توهم الماء كما يأتي، فقالوا يبطله الردة لانها بدل. خلاص. يقول ما ابطل الوضوء والردة اخر شيء وتوهم الماء من تمام لفقده. خلاص. قوله التوهم يشمل ثلاثة اشياء، لذلك هو عبر بالتوهم. يشمل رؤيته يعني لو بيصلي وشاف مية او متيمم وراء ماء بعينه خلاص يبطل التيمم على طول، او شك فيه كان رأى سحابة او غمامة او سرابا او تخيل ماء من بعيد بيبطل ايضا، او علمه علما يقينيا ولو باخبار الثقة، قال له في مية او المية موجودة خلاص يبطل التيمم بذلك. لكن حط قيد مهم، قال ان تيمم لفقده، لانه قد يتيمم مع وجود الماء. اذا هذا الكلام في فقد الماء حقيقة حسا ام شرعا؟ هذا في فقد الماء حسا. لكن مثلا المريض لو متيمم ويرى الماء بعينيه امامه لا بأس، لانه اصلا ما تيمم لفقد الماء حسا، لكن تيمم لفقد الماء معنا وشرعا. اذا يقول وتوهم الماء ان تيمم لفقده حسا. خلاص. كل ذلك ان كان خارج الصلاة، فان كان داخل الصلاة وراء الماء، ان كان داخل الصلاة وراء الماء، فللشافعية تفصيل هل تبطل الصلاة برؤية الماء ام لا. جيد. هذا التفصيل يأتي ان شاء الله في باب القصر والجمع، لان له علاقة بالقصر والجمع ان كان في الحضر او كان في السفر. خلاص. باختصار، ان كان يصلي في الحرر ويتيمم ووجد الماء وهو يصلي فان الصلاة تبطل ويتوضأ ويصلي، وان كان يصلي في السفر في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء وراء الماء وهو يصلي فانه يتم صلاته ولا يقطعها، لا يقطعها وجوبا، لكن يسن له ان يقطعها ويتوضأ ويصلي ان كان الوقت يتسع لذلك، فان لم يتسع لا يقطعها. ماشي. فقط هذه هي مبطلات التيمم، خارج الصلاة وداخل الصلاة كلها، ان كان في محل يغلو فيه وجود الماء خلاص كالحضر فانه تبطل الصلاة برؤية الماء ويتوضأ ويصلي، وان كان في مكان لا يغلب عليه وجود الماء مثل السفر فان الصلاة لا تبطل ويكمل صلاته. وطبعا الفقهاء الاخرين تفصيلات اخرى في حكم المتيمم الذي يرى الماء وهو في الصلاة. هذا الله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللي عنده سؤال، does it make you clean if you make تيمم؟ انت مسيحي يا استاذ بطل؟ اولا الوضوء والتيمم ليس الغرض الاصلي منها مجرد النظافة، هو صحيح يفيد النظافة الوضوء، لكن الوضوء والتيمم هي عبادة لله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث انها تكفر السيئات وتنقي الانسان من الشرك والمعاصي والنفاق الى اخر ذلك. ماشي. ثانيا لو حضرتك سمعت الدرس، احنا قلناش ان المقصود من التيمم ان الواحد يجيب رملة شكرتين رملة ويضرب غطس فيهم، لا، ده احنا نقول انه من سنن التيمم ان الانسان يخفف التراب ما يزودوش، ده عكس الوضوء انه من سنن الوضوء ان الانسان يسبغ الوضوء ويشمل العضو كله، لا، احنا قلنا ده من السنة انه بعد ان يضرب يديه بالتراب ان ينفخ فيهما. ليه ينفخ فيهم؟ عشان اي حاجة زيادة اي غبار كثير يزول ويتطاير ويبقى فقط انه مجرد ينفح على وجهه باليسير من ذلك الغبار. ماشي؟ فده القصد يعني. فكونوا هيأكلين مش هيبقى دلتي ابدا بعد ما يتعملوا. هل عندك سؤال اخر؟ نعم هذه عبادة. هذه عبادات طبعا. ولا مانع في العقل ان العبادات يكون لها فوائد دنيوية. صحيح ولا لا؟ هل هناك مانع في العقل ان العبادة يكون لها فائدة دنيوية؟ ابدا. يعني الصلاة شرعية تعبدية لكن لها فوائد دنيوية كثيرة. من النشاط. صح ولا لا؟ اللي بيصلوا عندهم نشاط. ومنها ايضا سلامة الجسم غالبا. يعني هذا صحيح. الوضوء ينتج عنه نظافة الانسان وطراوته ونشاطه، لكن هو الاصل فيه انه هو شرعي. طيب كده احنا خلصنا التيمم اخيرا. طبعا انا جلت شوية في الاخر عشان كان لازم ايه نخلص التيمم. لو قدر الله الاخ في مكان لا يوجد معه ماء وخاف خروج الوقت، هل يجب عليه التيمم؟ احنا قلنا هذا في الدرس الماضي. نعم خلاص. مش قلنا ده؟ لو انسان في مكان ولم يجد الماء وبحث وطلب الماء ولم يجد الماء فانه يتيمم ويصلي. تمام؟ ودي تفصيلات تانية محلها الدرس يعني. لكن بشكل عام نعم الانسان اذا بحث بتفصيلات معينة انا ذكرتها ولم يجد الماء فانه يتيمم ويصلي. ناس ياخذ روب بس الشيخ عمار موجود. بارك الله فيك. نعم اذا الاجابة كما كما كما قلت لك. اللي بعده مين عن سؤال ثاني؟ طيب عليكم السلام. بأمان الله. شيخ موحد الله جنوب موجود الساعة واحدة. عشان في حوار مع بعض النصارى. عشان لو حصل اي انقطاع ولا ثاني يبقى موجودين برضه. لو شيخ لو شيخ موحد موجودين. الاخت اللي كان عندها سؤال. اللي كتبت عندي سؤال. في سؤال خاص في المتاجرة في ملابس النساء حرام مع العلم ان هذه الملابس تتوفر على شروط الحجاب. والله لو هذه ملابس ملابس خروج وهي ملابس تبرج فيحرم بيعها. لو هي ملابس بيت فيجوز بيعها. بس